فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك أسماك تسمى أسماك الزينة وتكون موجودة في حوض وتباع مع حوضها، هل يجوز بيع مثل هذا؟ لا بس إذا كانت في محل محوز ويمكن السيطرة عليها فلا بس، والكلام في الغرر والجهالة. أما إذا كانت مربوطة في مكان يمكن السيطرة عليها وأخذها فلا بس. نعم.